يقول: لما أسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما خرج بالصحابة، هل استدلال بذلك على المظاهرات وجيه؟ هل كانت المظاهرات في زمن حمزة وعمر رضي الله عنهما؟ يأتي الإنسان إلى أحوال ثم يطبق عليها مصطلح حادث، يطبق مصطلح حادث، يجد مصطلح حادث ثم يطبق عليه الأدلة. هذا من انقلاب المفاهيم في الاستدلال. ينبغي أن تفهم الحقائق الواردة في الشرع كما هي. هذه كانت لإخراج عزة، لإظهار عزة المسلمين. لما أسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما في زمن لم تكن فيه ولاية شرعية في ذلك الزمان في مكة لحاكم مسلم، كانت بلادا لأهل الكفار، فكان هذا من إظهار عزتهم التي أمروا بها. أما أن تطبق على ما تريد، لا، هذا غلط في الاستدلال.